بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أدلى كل من أمين الشؤون الدولية لمنظمة الشباب لحركة التحرير الشعبي الأنغولية والرئيس قسم الشؤون الدولية للجنة الأنغولية للصداقة والتضامن مع الشعوب بحديث ثناء على المآثر الخالدة التي حققها القائد العظيم في تنفيذ الثورة الكورية وقضية استقلالية العالم.